الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الإنسان مسافرا وصلى جمعا فكيف يعمل بأذكار الصلاة؟ الحمد لله، لا أعلم نصا صحيحا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في إجابة هذه المسألة، ولكن بعد النظر فيها وتأملها وجدت أن العبادات التي نقول بأنها تتداخل عند اجتماعها في وقتها واتحادها في جنسها هي العبادات التي يوصف أحدها إحداها بأنها صغرى والثانية توصف بأنها كبرى، كاجتماع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في وقت واحد، فطواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع، واجتماع غسل الجنابة مع غسل الجمعة في يوم واحد فغسل الجنابة يدخل فيه غسل الجمعة. فالعبادات التي تتداخل هي تلك العبادات التي اجتمعت في وقت واحد وكانت من جنس واحد وكانت إحداهما توصف بأنها صغرى والثانية توصف بأنها كبرى. وإذا نظرنا إلى أذكار الصلاة البعدية في حال الجمع وجدنا أنها أذكار طولب بها المسلم مطالبة ندب واستحباب. فإذا صلى الإنسان الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير فإن المشروع له بعد كل صلاة أن يذكر الله عز وجل بالذكر الوارد المعروف. وهذه الأذكار في أدبار الصلوات في حال الجمع سوف تجتمع في وقت واحد، لأنه لا يستطيع أن يصلي الأولى من المجموعتين ثم يبقى يذكر الله ثم يقيم للثانية ويصلي، لأن الموالاة لا بد منها في الصلاة المجموعة. فإذا صلى الصلاة الثانية من المجموعتين فيجتمع في حقه الآن عبادتان: عبادة أذكار الصلاة الأولى وعبادة أذكار الصلاة الثانية، فهما عبادتان قد اجتمعتا في وقت واحد ومن جنس واحد، فإذا توفر فيهما شرطان. ولكننا نقول بأن العبادتين في مرتبة واحدة وفي قوة واحدة، ولا توصف إحدى العبادتين بأنها صغرى والعبادة الثانية بأنها كبرى. فالأذكار البعدية لصلاة الظهر هي في مرتبة الأذكار البعدية لصلاة العصر، فليس إحداهما كبرى ولا صغرى. فبناء على ذلك فالذي أرى والله أعلم أنه يأتي بأذكار الصلاتين جميعا، والأمر أمر ندب واستحباب فليس فيه مشقة، فيذكر الله عز وجل بنية أذكار الصلاة الأولى من المجموعتين، ثم إذا انتهى وفرغ منها يبدأ في ذكر الصلاة المجموعة الثانية للصلاة الثانية من المجموعتين. ومن اكتفى بذكر واحد فإنه مطالب بالدليل الدال الذي يسقط المطالبة بالذكر عن الصلاة الأولى من المجموعتين، وأيضا مطالب بالدليل الدال على إسقاط أحد الذكرين، فلا بد أن يأتي بدليل. فإن المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، والمتيقن أن العبد مأمور أمر ندب واستحباب بأن يذكر الله الذكر الوارد دبر كل صلاة مفروضة، هذا متيقن سواء كانت مفردة أو مجموعة. والأمر المشكوك فيه هو سقوط أحد الذكرين حال الجمع، فبما أننا نشك في سقوطه فنرد الأمر المشكوك فيه إلى الأمر المتيقن، وهو أن العبد مطالب به. والأمر مبني على التوسعة لأنه أمر ندب، حتى لو لم تقل الذكر في الصلاتين جميعا لما كان عليك إثم ولا عقوبة ولا توصف بأنك فوتت واجبا. فبما أن الأمر فيه سعة ولأنه مبني على الندب والاستحباب ويثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه، فأرى والله أعلم أنه يأتي بذكر الصلاتين جميعا إذا فرغ من الصلاة الثانية من المجموعتين. فإذا صلى الظهر والعصر جميعا جمع تقديم أو جمع تأخير وفرغ من صلاة العصر فيأتي بالذكرين جميعا. وإذا صلى المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير وفرغ من صلاة المغرب فيأتي بالذكرين جميعا، لأن المطالبة بهما ثبتت يقينا وسقوط أحدهما مشكوك فيه، والمتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، والمتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا ننتقل عن الحال السابقة إلى شيء آخر إلا بيقين، والله أعلم.